والكتاب والسنة لا ينص على كل حادثة بعينها، وإنما هو كليات وجوامع، والله علام الغيوب، جعل كتابه صالحا كافيا في الخلق إلى قيام الساعة، وإنما يختلف الناس في فهومهم في هذا. أما التوحيد فهو الأصل في هذا، والأصل لا بد أنه بين ووضح، وقد وضحه الله جل وعلا غاية الإيضاح. وإن كان بعض الناس لا يكون واضحا لديه ويحتاج إلى شرح بيان، وقد اختلف الناس في تعريف التوحيد اختلافا حسب مناهجهم وحسب علومهم واتصالها بالحقائق، فالتوحيد عند الفلاسفة هو التوحيد المطلق، وهو لا حقيقة له بشرط الإطلاق، والإطلاق يعني أنه لا يضاف إلى شيء أصلا، وهذا معلوم أنه لا وجود له. فتوحيدهم هو الإلحاد، الإلحاد المطلق يعني من كل وجه. ثم يتبع هؤلاء بعض الصوفية الذين يقولون إنهم يوحدون الواحد، وأن الواحد ما وحده من واحد، وتوحيد كل موحد إلحاد عندهم. أصحاب وحدة الوجود أو أصحاب الحلول، فهؤلاء توحيدهم قريب من توحيد الفلاسفة، أو هو نفسه كما قال الشيخ رحمه الله. ومعنى ذلك عندهم أنه أن التوحيد أنك لا تفرق بين خالق ومخلوق، والتفريق هو الشرك. فعندهم المشركين أخطأوا حيث خصوا بعض المعبودات مثل اللات والعزى ومنات والأحجار والأشجار وغيرها، أما لو عمموا عبدوا كل شيء لكانوا على صواب. وتوحيد المتكلمين هو الاستدلالات العقلية على وجود الله جل وعلا، ويزعمون أنهم بتوحيدهم هذا يقررون العقائد ويبطلون إلحاد الملحدين. وهذا صحيح، كونهم مثلا يستدلون على أن الملحد أنه مخطئ وأنه ضال، لأن استدلالاتهم كلها على وجود الله جل وعلا، وتوحيدهم كله إلى الوصول إلى وجود الله جل وعلا، أن الله موجود، وهذا لا يغني شيئا. وليس هذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، إنما الرسل جاءت بتوحيد الله جل وعلا في العبادة التي كلف بها العباد أن تكون خالصة لله، ليس فيها شيء لغيره. وقد ذكر الله جل وعلا قصص الأنبياء في هذا، وبين أنهم كلهم متفقين على الدعوة إلى عبادة الله وحده، كما قال الله جل وعلا عن قوم هود: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. هذا هو حقيقة التوحيد، وهو حقيقة العبادة، أن يعبد الله وحده وتترك عبادة غيره. وهذا هو تعريف التوحيد حقيقة، أن تجعل العبادة خالصة لله، وتتجنب جميع ما يناقض ذلك أو يذهب بكماله. الشيخ رحمه الله أراد أن يجعل أصولا كلية وليست جامعة للعقيدة كلها، وإنما حصرها في خمسة أشياء: في التوحيد وعرفه، ثم الإيمان بالرسل ثاني، الثالث مسألة الإيمان، الرابع الإيمان باليوم الآخر وهو داخل بالإيمان بالله، الخامس الطريقة التي يجب أن تسلك في الاستدلال والعمل والاعتقاد، وهي محصورة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه في الواقع جوامع وليست. ولهذا قال إن قدر أننا نشرح ذلك ونبين دلته، ولم يقدر والله أعلم، مع أن الذين اعتذروا عن هذا يقولون أن المنية اخترمته قبل أن يعمل، والظاهر أنه لم يرد ذلك، لأن هذه الرسالة كتبت سنة 1357، كتبها وفرغ منها، وهو توفي رحمه الله سنة 76، 1376، هناك فرق كبير حوالي 20 سنة. الظاهر أنه صرف النظر عنها لأن ذلك واضح، ولهذا قال من أراد ذلك وطلبه فهو موجود في الكتب وفي غيره. فالتوحيد الذي بدأ به رحمه الله عرفه تعريف جامع، قال هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، هذا تعريف جامع يدخل فيه توحيد العبادة كما نص عليه، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية. فاعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال يدخل فيه توحيد الربوبية، ويدخل فيه توحيد الأسماء والصفات، وقوله وإفراده بأنواع العبادة هذا هو توحيد العبادة، توحيد. وهذا التقسيم الذي قسم فيه التوحيد إلى ثلاثة أقسام هو جاء على سبيل الاستقراء من الأدلة، وليس منصوصا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن ظاهر جدا، لأن الخلق والملك والتصرف شيء، واتصاف الله جل وعلا بأنه سميع عليم بصير على كل شيء قدير إلى آخر أسمائه التي أخذ من صفاته شيء آخر، وعبادة عباده وإفراده بالعبادة والتوجه والتأله شيء ثالث، هذا لا ينكر كون هذا غير هذا. والقرآن إذا تأملنا ذلك إذا هو يدل على هذا، فأول سورة في المصحف يقول الله جل وعلا فيها الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، جعل الحمد له لأن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، له الكمال في ما يتصرف فيه ويفعله، وله الكمال في ما يتصف به جل وعلا، وله الكمال كذلك فيما يتسمى به. ثم قال رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد يقتضي أن يعبد هو، فالله يدل أيضا على وجوب عبادته. ولهذا روي عن ابن عباس أنه قال الله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، يعني صاحب الألوهية والعبودية التي تجب على جميع الخلق له. أما الرب، الرب فهو في اللغة هو المالك المتصرف الذي يملك الشيء ويتصرف فيه كيف يشاء، فهذا غير هذا. ثم جاء بعد ذلك الرحمن الرحيم. الرحمن اسم لله جل، والرحيم اسم، ومعنى ذلك أن الله يعلمنا أنواع التوحيد. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أن العبادة تكون خاصة له جل وعلا، ولا تحصل من العبد حتى يستعين بالله. وهذا فيه إثبات القدر وإثبات أن العباد أفعالهم مخلوقة لله جل وعلا. وهكذا في جميع القرآن لو تأملنا، مثل يقول جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ما يكون هذا مكرر، فلكل جملة معنى من المعاني. وهذه التوحيد، يعني مع التوحيد الثلاث. وإنكار التقسيم يدل على الجهل أو يدل على الهوى واتباع مذهب معين. وكذلك الزيادة على هذه الأقسام الثلاثة لا معنى لها، هنا مثلا نأتي بتوحيد المتابعة أو توحيد الحاكمية كما يقوله من يقوله من الدعاة ومن بعض العلماء، هذا يكون من باب التفصيل الذي لا داعي له، لأن تفصيل تشقيق الشيء الواحد قد يدعو إلى عدم الفهم لبعض الناس. كلها راجعة إلى توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، يعني توحيد المتابعة راجع لتوحيد الإلهية، وتوحيد الحاكمية راجع إلى توحيد الربوبية، لأن الحاكم هو الرب الذي يجب أن يكون الحكم له وحده ولا يكون له مشارك في ذلك. فهذه كلها دخلت في تعريف الشيخ رحمه الله، قوله هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة. أما الاعتقاد فهو ما يعقد عليه القلب عزمه، العقد الصادق يعني عن علم ويقين، ولا يكون عقيدة إلا هكذا. والعقيدة قد تكون صحيحة مستقيمة إذا كانت موافقة للحق، وقد تكون باطلة، ولهذا العقائد تختلف. ولأجل ذلك اختار كثير من العلماء المحققين كلمة التوحيد بدل العقيدة، قال هي هذا هو الصحيح، والتوحيد، ودين الإسلام هو التوحيد وليس عقيدة فقط، لأن العقيدة تختلف اختلاف متعلقاتها، فقد تكون متعلقاتها باطلة وقد تكون صحيحة. ولهذا قال الشيخ عطف على قول اعتقاد العبد وإيمانه، قال وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال. الإيمان جعله غير عمل القلب هنا بدليل العطف عليه غير العقيدة، فهو كأنه يقول وإقرار العبد بما جاء عن الله جل وعلا وما جاء به الرسول وقبول ذلك فإذا لم يقر للعبد بما جاء به الرسول ويقبل وينقاد له لا يكون موحدا ولا يكون مسلما أصلا. وتفرد الله جل وعلا اعتقاد تفرد الله جل وعلا بصفات الكمال بهذا يخالف المسلم الذي يعتقد هذا طريقة المتكلمين وطريقة المتأولين وطريقة المشبهين، فهؤلاء جانبوا الحق. وأما قوله وإفراده بأنواع العبادة فبهذا يسلم إذا أفرد العبد ربه بأنواع العبادة التي أمر الله جل وعلا بها، سواء كانت العبادة واجبة أو كانت مستحبة، ولا تكون العبادة إلا هكذا، إما واجبة أو مستحبة ولا تكون مباحة، المباح لا يدخل في هذا. فكل ما يتقرب به إلى الله لا يخرج عن ذلك، إما واجب أو مستحب، فدخل في هذا جميع ما يتقرب به إلى الله يجب أن يفرد الله جل وعلا به ويكون خالصا لله جل وعلا. وبذلك يجانب الإنسان الشرك بأنواعه والمشركين الذين يجعلون كثيرا من عباداتهم إن لم يكن كلها لأهل القبور أو لغيرهم من شياطين الجن والإنس أو لغير شياطين الجنس من ملائكة وصالحين وغيرهم من أنبياء. والشرك كله شيء واحد، لا فرق بين كون الإنسان يشرك بعبادة الشيطان أو بعبادة جبريل عليه السلام، إذا عبد غير الله فهو مشرك، وإن كان عبادة الشيطان قد تكون بعيدة للعقلاء، ولكن ابن آدم أغرب ما يجوء ما يكون تصرفاته وتصوراته من أغرب الأشياء. ثم قال بعد هذا فصل هذه الجملة، قال فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب في الخلق والرزق وأنواع التدبير. اقتصر على هذه الأمور الثلاثة: انفراد الرب بالخلق والرزق وأنواع التدبير. أنواع التدبير يدخل فيها التصرف، كونه يتصرف في كل شيء، فهذه الأمور الثلاثة ترجع إليها معاني الربوبية كلها لا يخرج عنها. ومن معاني الربوبية كون الرب جل وعلا هو الذي يرب عباده ويقوم عليهم بما يصلحهم. أما الخلق فلا خلاف فيه، الخلق الأعيان البارزة لا خلاف فيه بين الناس، يقول الناس لأنه ظاهر جدا، ولهذا جعله الله جل وعلا دليلا على وجوب الإيمان ببقية أنواع التوحيد، بل جعله ملزما للمشركين الذين يعبدون الله ويعبدون معه غيره، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيه الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا لا خلاف، ما أحد يخالف في هذا، أنه هو الذي خلقهم وخلق كل المخلوقات، لهذا جعل ذلك دليلا على وجوب العبادة، قال اعبدوا ربكم، فدل على أن الخلق يوجب العبادة ويلزم بها، يعني التفرد بالخلق يلزم بإفراد العبادة لله جل وعلا. ثم فصل جل وعلا قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل هذه يقرون بها ويعرفونها تماما، فلهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون أن الله هو المتفرد بهذه الأمور المذكورة. والقرآن كله في هذا، كله في التوحيد وفي جزاء أهله في الدنيا والآخرة، وكذلك في جزاء الذين تركوا التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما سيفعل بهم في الآخرة. ودلائل التوحيد كثيرة جدا، ولكنها في الواقع ظاهرة لا خفى فيها، ولهذا لا عذر لمن خالف في ذلك مهما كان من الجهل، إذا كان عنده عقل، إذا كان سليم العقل ليس مجنونا فإنه لا عذر له. إذا وقع في الشرك فهو مشرك، وإذا مات فهو في النار خالدا فيها، سواء كان في الأمة الإسلامية أو في أمم الكفر، لا فرق بين هذا وهذا. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن الخاسرين الذين خسروا هم الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تأمل، يحسبون يعني يظنون أن عملهم صحيح، وهذا كثير في القرآن، يذكر الله جل وعلا أنهم يظنون أنهم على حق وهم على باطل، يحسبون أنهم على حق، بل قال جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إنهم كالأنعام بل هم أضل. الأنعام ما تفقه شيء، يقول إنهم أضل، لهم قلوب يفقهون بها أمور الدنيا ويعرفونها، يخترعون المخترعات الدقيقة العجيبة، ولكنهم لا يعرفون ربهم ولا يعرفون لماذا خلقوا ولا يعرفون ما أعد لهم. وليس معنى ذلك أنه بعيد وأنه ليس في منالهم، بل هو قريب جدا، ولكنهم غافلون معرضون ولا عذر لهم في ذلك. مثل هؤلاء الذين في بلاد المسلمين يعبدون القبور، يعبدون الأشخاص، فهم كذلك مشركون، وإذا ماتوا فهم في النار. لا عذر لإنسان في لماذا؟ نقول لأن دلة التوحيد متكاثرة جدا، من العرش إلى الذرة، من العرش الذي هو أكبر المخلوقات إلى الذرة، كلها أدلة على وجوب عبادة الله جل وعلا، فلا عذر لإنسان أعرض عن هذا. فالرسل جاءت تقرر هذا وتبينه وتوضحه. قد يقول قائل الله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الآية فيها قولان للعلماء، قول لجمهور المفسرين أن هذا العذاب في الدنيا، أنه لا يعذب الأمم حتى تأتي الرسل، فلا يكون دليلا على أن المشرك لا يعذب. هذا هو قول جمهور المفسرين من السلف وغيره. القول الثاني أنها عامة، ولكن الأول أرجح لدلائل الآيات الكثيرة التي دلت على أن المشرك والضال في ذلك أنه يحسب أنه محسن، يظن أنه محسن وهو مسيء، وأخبر الله جل وعلا عنهم أنه في النار. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أناس في أعيانهم ماتوا قبل بعثته فقال هم في النار، هم في النار. وهذه فقط لأنها جاءت الأسئلة عن عيالهم فقط، وإلا كل مشرك فهو في النار. ولهذا لما سأل الرجل قال أين أبي؟ قال أبوك في النار، تغير وجهه، تعال، قال تعال، ثم قال له في النهاية اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول الله إليك أبشر بالنار. فكان الرجل يقول لقد كلفت شططا، ولكن هذا جزاء تعنته وسؤاله عما لا يعنيه، كلف بهذا الشيء. والشاهد أنه يقول أي قبر مشرك مررت به فقل أنا رسول الله إليك أبشر بالنار، فمن مات مشرك فهو النار. يقول الله جل وعلا قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس كلما دخلت أمة لعنت أختها. قال ادخلوا في أمم خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلم. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وقال في بعد ذلك ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فالأمر في هذا واضح جلي. فالمقصود أن التوحيد الذي هو توحيد الربوبية دليل على وجوب إفراد الله بالعبادة. ثم قال إنه اعتقاد انفراد الرب بالخلق والرزق وأنواع التدبير. إذا وجد مثل هذا الاعتقاد ما يكفي، كون الإنسان اعتقد أن الله جل وعلا هو المتفرد بالخلق والرزق وأنواع التدبير، تصرف الخلق كلهم في الماسة والإحياء والإيجاد والإعزاز والإذلال والعطاء والمنع وغير ذلك، هذا ما يكفي. ما يكفي كون الإنسان يكون ناجيا، بل ما يكفي كون الإنسان يكون خرج من الكفر إلى الإسلام. لا بد أن يضيف إلى ذلك توحيد الأسماء والصفات، أن يؤمن بأن الله سميع عليم رحيم تواب رؤوف إلى آخر ما تعرف به جل وعلا إلى عباده في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط، نحن مكلفين بغير ذلك، وإلا أسماء الله كثيرة جدا. ثم أيضا هذا لا يكفي، لا يكفي كون الإنسان يكون مسلما، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا يكفي، لا بد أن يضاف إلى ذلك إفراد الله جل وعلا بالعبادة التي كلف بها الإنسان، أن يكون عابدا لله وحده. فتبين بهذا أن هذه الأنواع مترابطة، لا ينفك واحدا دون الآخر، لا بد من اجتماعها، فإن انفرد واحد دون الاثنين فالإنسان كافر، غير مؤمن. فما الفائدة أيضا في التشقيق والتدقيق؟ كل الفائدة في هذا الفهم والمعرفة، لأن الإنسان إذا فهم وعرف رسخ العلم في قلبه وازداد إيمانا، وزيادة الإيمان تقتضي زيادة العمل وهو المقصود. أما إيمان علم بلا عمل فلا فائدة فيه، قد يكون زيادة عذاب. وقوله والرزق، الرزق قسمه العلماء إلى قسمين: رزق عام يكون للعاقل ولغير العاقل بل لكل شيء، ورزق خاص يخص الله جل وعلا به من يشاء وهو الإيمان. رزق الإيمان والتقى والهدى والمعرفة هذه لا تحصل إلا لمن أكرمه الله جل وعلا ومن عليه بالهداية، وهي أفضل ما يمن الله جل وعلا به على عباده. وتمام هذه المنة أن يموت الإنسان على ذلك، لأن كثيرا من الناس يهتدي ويعرف ثم ينتكس بعد ذلك ويضل، وهذا يدلنا على أن الإنسان ما يستطيع أن يستقل بالأمور بنفسه ويوجد ما يريد، بل الأمر بيد الله، يصرف القلوب كيف يشاء ويصرف الأفكار والأنظار كيف يريد وكيف يشاء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول لا ومقلب القلوب، يعني يقسم بهذا. فقيل له: أتخاف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به؟ فقال: وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه جل وعلا، يصادفها كيف يشاء، لأنه المالك الذي يملك الخلق تصرف فيه. وسيأتي أن الشيخ يقول: دخل في هذا التوحيد الإيمان بالقضاء والقدر، وذلك أن القضاء والقدر من صفات الله، من تدبيره، من خلقه وإيجاده ومشيئته وكتابته كما سيأتي. ولا يمكن أن يوجد حركة وسكون إلا بمشيئة الله جل وعلا في السماوات والأرض الكون كله، لأنه هو المدبر وحده، وقد جعل لكل شيء سببا. فالأسباب لا تستقل بالأمور، وإنما لا بد أن يضاف إليها أسباب أخرى وأمور أخرى. وتوحيد الربوبية ظاهر جدا لا إشكال فيه، وأدلته مثل ما سمعنا، ما يمكن تفتح عينيك إلا على أدلة أبدا، أدلة تدل على الله، على أنه هو الخالق وحده المالك لكل شيء. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أنفس الناس أدلة عظيمة. لو فكرنا مثلا كم السنين التي مضت على آدم وكم ذريته، هل أحد يحصيهم؟ يمكن أحد يحصيهم غير الله؟ الله يحصيهم بلا شك، كثيرون. هل يمكن نقول أنهم آلاف الملايين؟ يمكن يقال لها. منذ وجد أول مولود ولد من آدم إلى آخر مولود لو جمعتهم ما تجد أنهم يشتبه هذا مع هذا في الصورة، هذا صورته تختلف عن هذا، ما تجد اثنين يعني يكون متطابقين تماما في شيء الظاهر وفي اللون وفي الصوت وفي الفكر وفي أشياء كثيرة أمور ظاهرة، أليست هذه أدلة؟ ثم هناك أشياء توجد الآن، أولا وجدوا البصمة أن ما فيه يمكن على كثرة العالم بصمة تطابق بصمة الآخر، ثم اكتشفوا أيضا العين أنها لا تمثل فيها خصائصها التي فيها أنها تتفق مع الأخر مع آخر، وربما يكون هناك أمور أخرى كثيرة ما نعرفها. هذا في هذا المخلوق في الإنسان نفسه، وفيه روحه التي ما يدري ما هي، التي فيها الحياة لا يعرفها ولا أحد يعرفها، فهي من أمر الله جل وعلا. فإذا فكر الإنسان في نفسه فإذا فيه آيات عظيمة. المتكلمون الذين يجعلون التوحيد هو الاستدلال على وجود الله، الحقيقة لم يأتوا بشيء جديد، وإنما جاءوا بأمور عويصة وطويلة وعسرة ما يمكن لعوام المسلمين أن يعرفوها أو يتعلموها إلا بكلفة، ولسنا بحاجة إلى هذا. الله جل وعلا يقول يخاطب العرب الذين ليس عندهم فلسفة ليس عندهم علوم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كلمة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض إلى آخره. لما سمع أحد الذين كانوا على الكفر هذه الآية يقول أحسست كأن قلبي يجذب بقوة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لأن كل حي أو كل موجود لا يمكن يوجد نفسه ولا يمكن أن يوجده نظيره، فلا بد أن يكون له موجد قادر عليم بصير، وهكذا في جميع ما تنظر إليه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. العلم لا يمكن يكون، أقول العلم ما يكون ساعات ساعات.